فدليل ان الحج مو واجب على كل الناس، يجب على سواء المستطيع، فالمستطيع بعض من سواء من الناس، لذلك هي بدل بعض. نعم. والشمال نحو قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه. القتال ليس جزءا من الشهر، لكن القتال وين واقعه؟ داخل الشهر. وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني. بحسب قصد، ليش ذكرت الأول؟ أني غلط نسيان خطر باله هذا المسود البدائل. نعم. أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطر. نعم. ثم قال أيضا نعم. الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. شو معنى يبدلنا؟ يعوضنا. هذا بدل، هذا عوض. شو عن هذا؟ هذا من عن المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي هذا هو. تابع ممهد له بذكر اسم قبله. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع. أظنكم كثير يقع هذا معنى الجنس عندهم في مصطلحاتهم، وين ما رأيتموها لما يقولون عن اللفظ الذي يشمل أشياء كثيرة مختلفة بحسب النوع، شو يسموا هذا جنس؟ كما لو قلت لك شو هذا الإنسان، تقول حيوان، يشمل الحيوانات كلها، ناطق مدرك، هي مدرك شو لا يشمل إلا شو الإنسان. لما تقول فرس حيوان يشمل الحيوانات، الحمام والبقر والإنسان كل حي مأخوذ من الحياة، صائل لا يصل إلا شو الفرس. فدائما إذا قالوا في عباراتهم جنس معناه بمصطلحاتهم لفظ يشمل أشياء كثيرة وتختلف أجناسها، هذا يسموه. أما إذا كان الشيء لا يشمل إلا شيئا واحدا يسموه مفضل، يسمى مصطلحات عبارات مصطلحات منطق، لذلك جنس وفصل. لما قال هنا جنس معنى يشمل كل التوابع، لكنه ذكرناه تمهيدا لغيره وانفصلت بقية التوابع، ولا في حرف عطف بينه وبين الثاني. أما هناك عطف النسق تقدم معكم أنه الثاني مقصود في الحكم، لكنه في بينهما بواسطة حرف. وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، فإنها مكملة للحكم. مين مقصودة؟ لأجل إيضاح أو لأجل الترحم؟ فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم، وبلا واسطة مخرج لعطف النسق. لعطف النسق كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. لما قل جاء زيد وعمر حكم بأنه اثنين هو، لكنه بين الأول والثاني في عنده. وأقسامه ستة، أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عن الأول، كقولك جاءني محمد أبو عبد الله، وقوله تعالى مفازا حدائق. مفازا حدائق، حيوان الثاني نكرة، أما يعني بالنسبة الثاني عن الأول، شو هو الفوز؟ حدائق. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. الثاني بدل المصيح أنه ال هاي مسألة ما لها علاقة بالنهم، أنه ال ما ندخلها جوا الكل حقه هيك، كل الناس حقه، ما نقول الكل، هذا الفصيح. لكن غير خالد الزجاجي أن الناس يهرفون ووافقوا قضية إذا كانوا يريدون أتبع الناس أكثر الكلمات فاسدة. الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول كقوله أكلت الرغيف ثلثة، وكقوله تعالى ولله على المحفوظة تخبرنا بأنك مو أكلت الثلث هو الرغيف، أما ذكرت الرغيف فهذا يكون تمهيدا. وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس هذا هو المشهور، وقيل فاعل بالحج أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. وقال الكسائي وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ، والجواب محذوف أي من استطاع فليحج، يعني ما له علاقة على الجن المستقلة، ما هو هذا المراد؟ بصير الحكم انه يجب على الناس كلهم ان يحج المستطيع، مو صحيح، يعني رأي الكسائي مو صحيح. ولا حاجة لدعوى الحذف مع امكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي انه يجب على جميع الناس ان يحج المستطيع، ان مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الاول البدل صحيح. إذا بنقطع هذا الكلام جملة مستقلة تصير واجب على الناس أن يحج المستطيع، وهذا ما هو صحيح. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في كل، يعني ما تدخل ال على بعض ولا على كل. والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية. أي ملابسة شو معناها؟ مناسبة، معنى بعبر ملابسة كثيرا في التعابير تدرج فيها المناسبة. نعم. كقولك أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أنها على أن البدل والمبدل من يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى مفازا حدائق ومعرفتين مثل الناس، يعني كما أنك تبدل المعرفة من المعرفة تبدل أيضا النكرة من النكرة، وجاب الآية مفازا حدائق. ومختلفين مثل الشهر وقتال، أي يعني يكون النكرة مشرط التوافق في التعريف، يسألونك عن الشهر الحرام قتال. والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الضرب وبدل النسيان، كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا مقصدك تخبر دينار، لكن لما ذكرت الدرهم محتمل يكون مشيت، محتمل يكون لطوت، خطر لك خاطر، فهذا المثال محتمل بأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عنا لك أن تخبر بأن معنى عنا خطر، نعم عرض لك خطر بذلك، ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، وهذا بدل الإضراب، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، ويوضحه أيضا أن الغلط في النسيان في اللسان، والنسيان في الجنان. نعم. ثم قال باب العدد من خلصنا الآن من التوابع الخمسة، النعت والعطف والتوكيد والبيان والعطف، هذه الحمد لله رب العالمين. كيف نستعمل الأعداد من الواحد فما فوق، وكيف كان العرب يستعملونه؟ لذلك لما كان له أحكام وطرق في قضية الاستعمال هذا ما يذكره النحويون ويسمونه باب العدد. أولا العدد من ناحية أكثر بحوث تتعلق من ناحية التذكير والتأنيث، وتقدم منه هناك إشارات إلى أن العدد يكون من الجملة المبنية على الفتح، الأعداد المركبة هذا عدد. أما علاقتنا اليوم الذي يذكره ابن هشام هنا في هذا الكتاب هو خاص من ناحية هل يذكر أو يؤنث. لما نحن من الفضل تقول عندي أول ما نبدأ من الواحد، فهذا الواحد يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فتقول عندي كتاب واحد وعندي سفينة واحدة، المذكر لا تلحقه التاء والمؤنث تلحقه شو التاء، هذا بالنسبة للواحد. والاثنان أو اثنتان كذلك، هذا يبقى يذكر مع المذكر ويؤنث، ولتقول لي صديقان اثنان ولبنتان اثنتان، فدائما بالنسبة الواحد والاثنين لا يبقى عليه شيء، وإنما نذكره مع المذكر ونؤنثه مع المؤنث. تقول هذه إحدى الكبر، أو هذه إحدى بناتي، أو هذا أحد أولادي، ما بتقول أحد بتلحق بالتاء، لأن المعدود دائما إذا كان المعدود مذكورا في الجملة لفظا الواحد والاثنين إنما تذكر مع المذكر لا تغير فيه شيئا. الثلاثة والأربعة والخمسة لحد التسعة، العشرة ما لها علاقة، هذا لها حكم شواء لها حكم ثاني. فهذه إن وقعت وحدها من دون أن تركب شواء منها شيء، أو ركبت مع غيرها، أو كان بطريقة العطف، فدائما هذه الألفاظ الواحد الثلاثة والأربعة والخمسة لحد التسعة هذه على العكس، فإنك تذكرها مع المؤنث يعني تلحق بها التاء، وتؤنثها مع المذكر، فتقول عندي عندي كم دفتر عندك في المحفظة؟ تقول عندي خمسة دفاتر، لا تقول خمس دفاتر، يا ليس المعدود مذكرا، متى كان المعدود مذكرا فإنك أيضا تلحقه التاء تخالف. وتقول في مكتبتي سبعة كتب، كيف نقول في ذلك؟ فنقول في مكتبتي سبعة كتب تلحقه أيضا التاء. وتقول عندي سبع أولاد، كل سبعة أولاد نقول سبعة شو أولاد، فدائما من ثلاثة إلى تسعة. ولو كانت وحدها ما دام المعدود مذكورا كما قلت لكم بالنسبة، أما إذا لم يكن المعدود مذكورا بتكون مثلا السبعة أقل من التسعة مطلقا تلحقه التاء، لأن هناك ما عم تعد انت شو أشياء. البحث وين هذا؟ بحثنا نحن في العدد. لما نستعمل هذه الألفاظ إلى التسعة فإننا نغاير ولو كانت وحدها. كذلك لو ركبت مع غيرها، مثلا نفرض انك تقرا في النهار كم درس تقرأ، بدنا نفرض انه هناك نقرا في النهار 17 درسا، تقول 17 درسا، ولي في اليوم 15 مجلسا في العلم، وتقول عندي جمال عندي الشيء الذي تعده. فإذا هذه الألفاظ من ثلاثة إلى تسعة إن كانت وحدها تهد، وإن كانت مركبة مع العشرة كذلك فإنها هذه الألفاظ لو فرضنا بطريقة العطف عند 43 جمل فتقول عندي 43 جملا وعندي 53 سيارة وقاعدة أحفظ كذا ومن الشعر كذا. فدائما إذن هذه الألفاظ وهي من 3 إلى 9 إن كانت وحدها أو كانت مركبة مع العشرة أو كانت بطريقة العطف فإنها تغاير فتذكرها مع المؤنث بمعنى تلحق حتى وتؤنثها مع المذكر. دائما هكذا حكمها بالنسبة لهذه الألفاظ التي هي من 3 إلى 9. هناك العشرة، هذه كلمة العشرة لما تقول أنت بتقول 10 رجال أو 10 نسوة بالنسبة لتقول لفظة العشرة إن استعملت وحدها كما استعملت الثلاثة الأعداد التي دونها فتقول هكذا عندي 10 بنات وعندي 7 أولاد. فدائما بأنك شو تغير. الله قال في القرآن سخرها عليهم 7 ليال، ما قال 7 ليال، 7 ليال دمي مؤنثة لأن الليلة لفظها مؤنث بدت الليلة كذا. ودائما بالنسبة باتت الليلة بسرور تقدر فدائما لفظة الليل لذلك أجل 7 ليال و8 أيام ما قال 8 أيام. إذا هذا استعمال القرآن واستعمال العرب متى كان العدد مذكورا المعدود مذكورا فإنك تستعمل العشرة كما كالذي دونها كالـ7 كالـ8. أما إذا 10 ركبت مع غيرها إذا ركبت مع غيرها فتوافق تذكر مع المذكر وتؤنث هو وتؤنث مع المؤنث. فلو فرضنا عندك بمحفظتك 14 فنسو تقول عندي في المحفظة 4 غير و10 ما تقول 10 بالتاء فإنك ترجع 10 عند تركيبها مع غيرها فإنها ترجع شوى إلى الموافقة. إذن 10 لها حكمان، إن كانت وحدها فحكمها حكم ما دونها تجب المغايرة، وإن كانت وحدها فإنها ترجع شوى إلى الموافقة. فلنفرض عندك من الكتب فتقول عندي 6 كتب، مو الكتاب مذكر، الكتاب هو تعيد عليه الضمير شوى الكتاب قرأته، ما بتقول الكتاب شوى قرأتها مؤنث إذن تغير. خليك عندك 15 كتابا كيف تقول عندي 15 كتابا 15 كتابا ما بتقول ايش 10 بالتاء لانه هنا يرجع شوى الى الموافقة. عليها 19 الآية شوى من الملائكة، وان كان الملائكة لا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، لكن لفظ العشرة هل تغاير او توافق؟ إن كان المعدود مذكر يكون مذكر وإن كان مؤنث يكون مؤنث. فإنك العشرة لها حكمة، إن كانت وحدها من غير تركيب مع غيرها فإنها تغاير كما قلنا كسرت تقول في ذلك 10 أقلام وبعت بذلك وبعت في ذلك 7 محابر و10 لأن احنا بحثنا في لفظ هو العشرة فتقول بعت أو اشتريت 10 محابر. أما إذا كان مركب 14 محبرة كسرت اليوم شو بتقول؟ كسرت في هذا النهار 15 محبرة كسرت في هذا النهار 15 محبرة ومعروف أن هناك من 11 إلى 19 دائما تستعملهما بالبناء على الفتح، فتقول اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول، في محل جر بحرف الجر. فإنك في مثل هذه التراكيب تبقى الجزء، يبقى الجزءان مبنيين، يبقى الجزءان مبنيان على الفتح، يبقى الجزءان مبنيان شواء على الفتح. وتقول جاءني في هذا النهار 15 تلميذا، لاحظوا على 5 ألحقناها التاء لأن المعدود شو تلميذ شو لفظ مذكر، و10 رجعناها إلى التذكير فهي موافقة. فإنك تعرف جاءني 15 تلميذا، جاء فعل ماضي، و15 اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل. إن 15 تلميذا نجحوا في مدرستنا، إن 15 تلميذا نجحوا. فعشر لاحظوا كيف جاءت وافقت، وخمسة جاءت مخالفة. وتعربها إن حرم شباب الفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، و15 تلميذا اسمان مرتبان مبنيان على الفتح في محل نصب إن. أصبح 15 تلميذا في عداد المفقودين من المدرسة، ما يجوا على المدرسة هنا، إن أصبح 15 كما تعرف أصبح فعل ماض ناقص، وهذه 15 اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع اسم إيه اللي أصبح مفقودين رايحين مسافرين الذي يكون هو الخبر. فإذا من 11 إلى 19 دائما يكونان مبنيين شوى على الفتح، ويكونان في محل رفع فاعل، في محل نصب اسم إنا، في محل نصب مفعول به. في مررت ب15 تلميذا، نفس الشيء تعرفه بخمسة، تقول الباء حرف جر، 15 اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل جر شوى الباء. نظرت إلى 15 امرأة، نظرت إلى 15 امرأة، نظرت فعل فاعل وإلى حرف جر، وخمسة شو جينا لحقناها إلى 15، 5 غايرة، و10 شو جاءت موافقة. فقل هكذا نظرت أو علمت أو مررت، قدر ما تشاء. فدائما إذا من 11 إلى 19 اللغة العربية مثل ما جت الآية عليها 19، هناك عليها 19 على النار، جار مجرور خبر مقدم، 19 مبتدا مؤخر، اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع شوى عليها 19 الآية التي في سورة المدثر. فإذا الأعداد المركبة من 11 إلى 19 تستعملهما اسمين مركبين، تستعملهما هكذا اسمين مركبين، مركبا مبنيا في محل نصب اسم إنا، في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب شو فاعل، في هكذا إلا 12. فهذه 12 تستعملها استعمال المثنى وتعتبرها ملحقة بالمثنى، فتقول جاءت 12 تلميذة. مهم، لأنه قلنا الاسم الواحد والاثنين من أول الأمر، قلنا يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المؤنث، فبتقول جاءت 12، علمت 12 تلميذة، فتعتبرها اسمين مرتب، فتعتبرهما مثنى منصوب علامة نصبه الياء، لأنه في الحقيقة في باب الملحق، هو هذا من باب الملحق بالمثنى. نحن بدنا من شان الأعداد التي من 11 إلى 19 من ناحية التذكير والتأنيث عرفنا، تمام، من ناحية الاستعمال كيف يكون تكون هذه الأعداد اسمان مرتبان مبنيان على الفتح ما عدا العدد 12 و12 فإنك تلحقهما وتعربهما إعرابهما. هذا من ناحية كيف نستعمل. لما تقول أنت اشتريت سيارات اشتريت هو ولنفرض أنك اشتريت 43 سيارة ماذا تقول في ذلك؟ اشتريت 43 سيارة كلمة هو 40 ما تغير هذه يعني فلفظ 3 اجينا غيرناها و40 اجت كما رأيتم. فاذا هذه الاعداد من ناحية الموافقة في الاول البحث من ناحية الموافقة الواحد والاثنان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. واما الثلاثة الى 9 فانها تغاير المعدود. ان كان المعدود مؤنث فإنك لا تلحقها الداء، وإن كان المعدود مذكر فإنك تلحقها الداء. ولا فرق في هذا بالنسبة لهذه الأعداد من 3 إلى 9 إلا كما ترى المغايرة، إن كانت وحدها أو إن كانت مركبة مع غيرها أو كانت بطريق العطف المغايرة لا بد منها. أما بالنسبة للعشرة مرة ثانية لها حكمان، إن كانت استعملتها وحدها فإنك تغاير كالذي تحتها، وأما أنك إن ركبتها مع غيرها فإنها ترجع شوى إلى الموافقة. والحكم أيضا كما ترون فإنهما اسمان مركبان مبنيان شوى على الفتح ما عدا كلمة شوى 12 فتعربهما أعراب شوى وتعربهما أعراب المثنى. هذا من ناحية التذكير ومن ناحية التأنيث، وهذا طريقة شوى وهذه طريقة استعمالها. إذا هذا لفظ كما قلت لكم المعدود مذكور عن نذكر كما سمعتم من هذه الدنيا. لكن إذا كان هناك المعدود ليس مذكورا لا بد من إلحاقها شوى التاء، فتقول الأربعة نصف الثمانية الحق التاء للأربعة والحق كأنه أنا ما عم تعد أنت ولا عم تستعمل في صوت العدد، أنت عم تيجي تخبرنا أنه هذا أقل من هذه ما عم تعد. أما الأحكام هذه فيما إذا كان المعدود إنه مذكوفا. هذه كذلك عرفتم كيف متى يكون مبنية تكون مبنية على الفتح، فلنا أن نقول نعدل عن 3 إلى 3 وإلى 4 فإن نقول شوى إلى 4، 5 نقول 5، 6 نأتي بوزن العدد على وزن شوى ثائل. هذا يوافق لا يخالف إذا صغناه على وزن فاعل، فتقول مثلا هذا الجزء من عندك كتاب عدة أجزاء بتقول هذا الجزء 17 من المعدود شوى جزء، وهذه السفينة 5 فإنك شوى ترجع إلى الموافقة. فالأعداد متى صيغت على وزن فاعل فترجع شوى إلى الموافقة، يعني تذكر مع المذكر وتؤنث شوى مع وتؤنث مع المؤنث. أما من ناحية البناء على الفتح فيبقى مبنيان على الفتح. الفرق هنا بين هذا حكم لحال وهذا حكم لحال. في عندنا حكم الموافقة والمخالفة، وفي عندنا البناء على الفتح. فإن 3 ورابع فتقول في هذا اليوم هذا هو الدرس 17، اللي صرنا قارين فيها الناس فتقول نقول هذا الدرس 17، تعب هذا مبتدأ والدرس بدل أعطف بيان، و17 اسمان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع شوى خبر. يعني من ناحية البناء على الفتح يبقى لبنيان ايش على الفتح في محل رفع فاعل في محل نصب على حسب. فاذا الفرق بين ثالث وبين ثلاثة، ثلاثة غاية. اما بالنسبة لثالث يرجع الوقت الى مؤقتة. فهذا الصياغة الاعداد كيف نقولها كيف لكن اللفظ متى أضيف إلى ما اشتق منه فإنك لك ذلك أن تستعمله مضافة كقوله تعالى ثانية اثنين بمعنى واحد من اثنين. كما نقول ثالث ثلاثة هذا ولدي، ثالث ثلاثة يعني واحد هو من ثلاثة. لما بدنا نقول خامس وخمسة يعني واحد ايه من هذا معناه. أما إذا جعل أضفناه إلى ما دونه لأن نقول رابع ثلاثة، فرق بين ثالث ثلاثة رابع أربعة، هنا أضفناه لما هو له. أما هنا شو أضفناه إلى ما دونه؟ لما بدنا نقول هذا الولد رابع ثلاثة يعني يجعل الولاد الثلاثة يجعلهم إيه؟ أربعة. في فرق بين قلنا ثالث ثلاثة وبين قلنا ثالث اثنين. إذا قلنا ثالث اثنين معنى جاعل الاثنين شو ثلاثة، وإذا قلنا ثالث ثلاثة يعني واحد من إيه؟ من ثلاثة. كمان بالنسبة لهذا الرجل الذي جاءني اليوم بينه سابع سبعة يعني جاءني واحد، هذا الرجل واحد من سبعة رجال أتاني هذا هو اليوم سبعة رجال. أما إذا قل سابع ستة أي جاهل ستة سبعة، في فرق بين أن نضيفه إلى ما هو منه مادة واحدة فالجر، لكن هنا إذا جعلنا رابع خمسة يعني يجعل الخمسة رابع ثلاثة يجعل الثلاثة أربعة. إذا قلنا السادس خمسة يعني يجعل الخمسة شو ستة، فلنا أن نضيف ولنا أن ننونه وننصبه. ننون الذي على وزن فاعل، نقول خامس أربعة وسادس خمسة، يعني لنا وجهان الإضافة ولنا التنوين ونصب ذلك على أنه مفروض هو به، نصبه على أنه هو مفروض به متى إن أضفناه إلى ما دونه. لما بدنا نقول ثمانية وهذا واحد تسعة، شو نقول؟ هذا تاسع ثمانية أو تاسع ثمانية. لما يكون الشيء ليس من مادته حروفه لنا فيه وجهان، لنا الإضافة ولنا تنوينه ونصبه ما بعده. أما إذا كان من مادته ما بتقول ثانيا اثنين، بتقول ثانية اثنين. كمان لا يجوز أن تقول الرابع أربعة، نقول إيش رابع أربعة لا يجوز، بدنا نقول رابع شو أربعة يعني واحد من إيش من الأربعة. هذا الفرق بين ما نقول ثالث ثلاثة لا تقول إنما هو إله واحد، ولا تقول ثالث يعني واحد شو بالنسبة للتنزيه الإله عن الشرك. فدائما إذا بالنسبة للأعداد متى أضفنا الشيء إلى نفسه وإلى مادته فيكون معناه رابع أربعة يعني واحد شوى من أربعة. أما إذا قلنا خامس أربعة أي هذا الشيء أو الكتاب أو الزلمة أو إيش ما كان تريد يجعل الأربعة شوى به يصيرون خمسة، والذي مضاف إلى غير مادته إن شئت أضفت وإن شئت نونت ونصبت شوى ما. هذا خلاصة ما يذكره ابن هشام في باب العدد. يعني أخذنا منه لما بدنا نجي نسألك نقول لك كيف أنت الأساتذة الذي قرأت عليهم كم يفرض أنك قرأت على 14 أستاذ شو بدك يقول؟ قرأت على 14 على 4 نلحق أنت وعشر نرجعه إلى 55 شيخ 40 تلميذ 40 رفيق قدر ما ترى هذا القاعدة العامة بالنسبة إلى العدد كيف نستعمله، وهل هو مبني على الفتح أو هل هو يكون مبني على الفتح أو يكون غير مبني. دائما بالنسبة للأعداد العشرة وما بعدها يكون دائما مبني على الفتح، ولا فرق بين ثلاثة وبين ثالث إلا من ناحية ثالث يرجع إلى الموافقة وذاك يرجع شواء إلى المخالفة. هذا خلاصة شواء العدد. تفضل. إضافة المتن كلمتين منتبهوا إليها لأنه هذا الذي يثبت في أذهانكم. نعم. انتبهوا ابني لعبارة الكتاب الذي إذا احتجتم ترجعون إلى لأجل التشنى لأن ترجعون يعني الشيء الذي تحتاجون فيه المراجعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. واضح الحكي؟ عبارة المتن واضحة أنه من ثلاثة إلى تسعة، عشرة ما دخلت بعد العشرة إلها حكمين إذا ركبت مع غيرها أو أنها مع لم تركب مع غيرها. أما الآن قرروا أن ابن هشام من ثلاثة إلى تسعة فإنها وكان المعدود مذكورا فإنه يغاير يذكر مع المؤنث ويذكر مع المذكر. نحو سبع ليال وثمانية أيام، وكذلك العشرة إن لم تركب. وما كانت وحدها يعني كمان تغير، كانت وحدها فإنها تغير. وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع. وما دون الثلاثة شو بدون الثلاثة؟ الواحد والاثنين، ما في مخالفة. عرفت كيف؟ كمان العدد الذي على وزن فاعل يرجع شو هو؟ كثالث ورابع. لكن يهمني فهم عبارة المتن قبل عبارة شو الشرح. إن أوجز. كثالث ورابع على القياس دائما ويفرد. شو معنى على القياس؟ يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب. يضاف إلى مشتق مثل إيه؟ ثالث ثلاثة. هاي معنى. رابع أربعة. هاي معنى. أو إلى ما دونه رابع ثلاثة. هاي ما كمان لا مانع أن نضيف أو أن ننصب. لكن أولاً ما في غير إيه؟ الإضافة. إذا كان مشتق منه. ما قال لك عبارة مثل ويضاف. ويضاف. هذا اللي عم تقرأه. ويضاف إلى ما اشتق منه. أو لما دونه أو ينصب ما دونه. النصب بمين؟ الذي يضيف إلى ما دونه. رابع خمسة. رابع خمسة أو رابع رابع ثلاثة أو رابع ثلاثة. خامس أربعة أو خامس أربعة. هذاك وجهين ذكر له. أما الأولان إلى ما اشتق منه فهو قد يضاف. فقط ما ذكر وجهين هذه. اعلم ان الفاظ عبارة المتن يمكن في حد الاشكال فيها. عبارة المتن يعني فهمناها تماما. حتى نشوف الشرع. يسأل عيب. ما في إعادة قراءة المتن يرد عيدها. مثلا لا انتم ياخذوا حريتكم المقصود انه نستفيد من المجلس ونطلع هيك. نعم. باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو 7 ليال. شو معنى دائما؟ عرفنا شو معنى دائما، يعني ان كان وحده كان مركب مع غيره طريقه العطف دائما من 3 إلى 9 وغيره. وكذلك 10 إن لم تركب وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. يقول الشارع النصب وين؟ إذا كان إضافة العدد لما دونه، لكنه باللي ما اشتق منه الإضافة فقط لا يعني. يقول الشارح اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام، إحداها أو أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر 1 و2 و3 و4 إلى 10. لأنه يعني ما في وزن فاعل يرجع إلى الموافقة. وفي المؤنث 1 و2 و3 و4 إلى 10، والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 وما بينهما، تقول 3 رجال و3 نسوة. عرفتم؟ 3 و9 وما بينهما، هذه تغاير. نعم. قال تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. والثالث ما له حالتان وهو 10، فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول. يعني شو معنى القياس؟ تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وكان وحدها ما ركبت حكمها حكم ما تحتها تغاير. نعم. تقول 13 عبدا بالتذكير و13 أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس تقول 10 رجال بالتأنيث و10 إماء بالتذكير. واعلم أن لأسماء عبارة واضحة المثل عبارة المثل. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل 4 حالات، إحداها الإفراد تقول 2، 3، 4، 5 ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه فتقول 2، 2، 3، 4. يعني 1 من 2، 1 من 3، 1 من 4. ومعناه 1 من 2، 1 من 3، 1 من 4. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا 2، 2. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله 3، 3. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه كقولك 3، 2، 4، 3 و5، 4 ومعناه جاعل 2 بنفسه 3 وجاعل 3 بنفسه 4. قال الله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. الرابعة أن ينصب ما دونه فتقول 4، 3. هل في الإضافة بس هذا الذي يكون وزن الذي ما فيه الأولين الثانية. نعم. فتقول 4، 3 بتنوين رابع ونصب رابع 3 فتقول 4، 3 بتنوين رابع ونصب 3 كما تقول جاعل 3، 4 ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا. ما نقول 3، 3 نقول 3، 3، 2 غير هيك مفيد بالنسبة للذي اشتق منه، لكن الوجهان بالنسبة إذا أضفنا العدد إلى ما هو أقل منهم. نعم. خلافا للأخفش وثعلب. ما قلنا نحن هذه يا أرى. نعم. ثم قال يعني على ماذا بالأخفش وثعلب لا منع أن نقول إيش 4، 4 على، لكن قال هو صحيح أنه لا يجوز إنما يجوز الوجهان إذا أضيف إلى ما هو دونه لا إلى ما اشتق منهم. ثم قال: باب الموانع صرف الاسم 9. شو العبارة؟ منيحة. ونحن ذكرت لكم كما بزيادة هي قضية البناء الفتح. ماذا ترى المصنف هشام ماذا ترى؟ لكن كما قلت لكم من الصرف هذا أيضا هذا بالعدد بسيط كما رأيتم، لكن نلاحظ النطق عند الاستعمال. لما نقول بعت الترهيب ذهب في المدرسة كم تلميذ وهكذا، نلاحظ هذه القواعد مع مراعاة أنها تكون مبنية على الفتح ولا تكون مبنية على الفتح الذي لم يذكره سوى ابن هشام. الممنوع من الصرف، هناك سبق معنا في باب الذي ينوب فيه حركة عن حركة الاسم الذي هو لا ينصرف. معنى كلمة الصرف في الأول التنوين، معنى الصرف التنوين، ومعنى المنع من الصرف معناه المنع شوى من التنوين. فلما نقول قلم هذا اسم مصروف فيه شوى تنوين، فاطمة نقول هذه فاطمة، ولا يجوز أن نقول هذه فاطمة بالتنوين. فإذا فاطمة ماذا نقول عنها؟ ممنوعة من الصرف. وعندما سعيد نقول هذا سعيد تلميذ مجتهد، سعيد ينون، شو مسمينا عنه مصرف. فمعنى عندهم الصرف ما له علاقة بقضية الجر، يجر هذه كمان أحكام ولا علاقة. أما نحن معنى لما يقولون اسم مصروف يعني أنه منون، لما يقول اسم ممنوع من الصرف معنى إيه؟ لا ينون. فلما ننطق شو نقول؟ حضر عمر. فلو قلنا حضر عمر خطأ، حضر عمر هذا ممنوع. أما من ناحية الاسم الممنوع من الصرف لا ينون، لكن من ناحية الرفع يرفع بالضمة على العادة. بتقول جاء نجح عمر، أكرمت عمر، كمان ما نونه، نظرت إلى عمر. الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدل من الجر بالكسرة. هذا من خواصه أنه ما له علاقة بقضية الصرف منع من الصرف. الصرف معناه التنوين، والمنع من الصرف معناه إنما هو معناه المنع هو من التنوين. والإعراب كبقية الأسماء يرفع بالضم وينصب بالفتحة، بس إنما في حالة الجر لا يجر بالكسرة كما هو الأصل، وإنما يجر بالفتحة بدل إيش؟ الكسرة، ما عدا حالتين، حالتان وإن كان ممنوعا من التنوين لكن يرجع إلى الجر بالكسرة في حالة الإضافة أو وجود ال. هلا مثلا نحن نتكلم المسجد فتقول تجمعه على مساجد، نقول هذه مساجد يذكر الله فيها، خطأ أن نقول هذه مساجد ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. بنينا مساجد ولا نقول مساجدا، ونظرنا إلى مساجد هنا جررناه بالفتحة بدل إيه؟ خلينا ندخل على آل يرجع إلى الجر الكسرة. بتقول نظرت إلى المساجد ولا تقول نظرت إلى المساجد. فنقول مررنا بمساجدكم، ما نقول بمساجدكم، بوصف الإضافة ما دام دخلت أجل أو أضيف فيرجعون إلى الجر بالكسرة. فدائما هكذا الممنوع من الصرف من جهة الإعراب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة بدل الكسرة، إلا في حالتين يرجع إلى الجر بالكسرة، وهو وجود ال والإضافة، وجود ال إيه؟ فتقول صوامع، مررنا بصوامع كثيرة، صوامع اللي يوجد فيها الحبوب أو التي يتعبد فيها الرهبان. أما خلينا ندخل عليها نقول مررنا بالصوامع، خلينا نقيم أن نقول مررنا بصوامع كثيرة تودع فيها الحبوب. فإذا الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، مصروف معناه شو؟ منون. المنون هذا نسميه مصروف، قميص، كتاب، أكثر الأسماء شو هي؟ منونة مصروفة. والممنوع من الصرف إنما هو قليل. فإذا نونا الممنوع من الصرف نكون قد وقعنا في مخالفة للعربي هو في كلامها. فتقول جاء أحمد وأكرمت أحمد ونظرت إلى أحمد بحال الجر، جرناه بالفتحة بدل أن نقول نظرت إلى أحمد، لا يكون هناك مجرورا إلا بالفتحة بدلا عن الكسرة. فإذا الممنوع من الصرف إنما ممنوع من التنوين كبقية الأسماء، يرفع بالضمة وينصر بالكسرة ويجر بالفتحة بدلا الكسرة. خلينا ندخل عليها الأسماء التي ترفع عليها آل أو تضاف، كنائسكم، صوامعكم، مساجدكم، جوامعكم، جواريكم، هذا الله، لأنه هذا اسم صفة منتهى الجموع كما سيمر معنا. فهذا الممنوع من الصرف إنما يجر بالفتحة بدلا الكسرة، ما عدا في حالتين فيرجع إلى الجر يرجع إلى الجر بالكسرة. وتنوين الممنوع من الصرف خطأ ويعتبر لحن، لما نصف شخص أو شخص لنفرض أن اسمه عثمان نقول جاء عثمان، فلا يجوز أن نقول جاء عثمان. كمان أكرمت عثمانا، لا يجوز أن نقول أكرمت عثمانا. نظرت إلى عثمانا مجرور بالفتحة بدل شو من الكسرة، هذا معنى الصرف. وممنوع من الصرف مصروف معناه منون، ممنوع من الصرف معناه ممنوع من التنوين. فإذا أجينا نونا الاسم الممنوع من الصرف ماذا نكون نعتبر؟ لحنا، نكون إيه؟ لحنا. وأما قضية الحكم الثاني للإسم بدل أن نجره بالكسرة كما هو الأصل والكثير، فهنا نجره بإيه؟ بالفتحة بدل شو من الكسرة. لاحظوا أن هناك الشيء المنقول عن العرب في كلامها، بعض الأسماء ينونونها وبعض الأسماء لا ينونونها. هلا خلينا نأتي نقول سعيد عمر، نقول جاء سعيد، أكرمت سعيدا، مررت بسعيدا. خلينا نقول عمر، فنقول جاء عمر، أكرمت عمر، نظرت إلى عمر. واحد نونا، واحد ما يجوز لنا أن ننونه، واحد جرينا بالكسرة على الأصل، واحد جرينا بالفتحة بيدي على الكسر. فدائما الاسم الممنوع من الصرف إنه في حالة الجر ينوب فيه حركة عن حركة، الأصل الجر يقوم بالكسرة، الاسم الممنوع من الصرف يجي جر بالفتحة، إذا نابت عن حركة. هذا في أول الباب، في أول الكتاب قلنا أن هناك حروف تنوب عن الحركة، وهذا في الأسماء الخمسة، بدل ما يرفع بالضمارة فنابل، وبالحالة النصب بدل أن ينصب بالأشياء، فيها معلومات كثير كررناها. وهناك بعض نيابة تنوب حركة عن حركة مثل جمع المؤنث السالم، فإنهم نصبوه بالكسرة بدل أن الاسم الممنوع من الصرف جروه بالفتحة بدل أن يجره بإيه؟ بدل أن يجره بالكسرة، فهذا الممنوع من الصرف. طيب كيف نعلم أن هذا مصروف وهذا ممنوع من الصرف؟ أولا الممنوع من الصرف إذا بدنا نقيس المقارنة بين المصروف والممنوع من الصرف، فنجد قليل الأسماء الممنوعة من الصرف، يعني لما بدنا نقابل بين الكلام العربي في الأسماء، هناك أسماء حكمنا عليها بأنها مصروفة، وفي هناك حكمنا عليها أسماء منوعة من الصرف، فإذا قيسناها قليل بالنسبة. متى الاسم نعتبره ممنوعا من الصرف ولا يجوز تنوينه؟ هذا بده يكون فيه علة تقوم مقام العلتين، أو يوجد فيه علتان. كل اسم فيه علة واحدة وكل اسم فيه علتان، واحدة راجعة إلى اللفظ وراجعة إلى المعنى، شو نعتبره ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين فلا يجوز تنوينه. أولا من ناحية كل اسم فيه تأنيث، هذا نعتبره مثل ما قلنا جاءت إيه من نسبة الألف التأنيث المقصورة والممدودة، سلمى ليلى، هذا نقول عنه جاءت ليلى، جاء فعل ما وليلى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة، أكرمت ليلى، نظرت إلى ليلى، كان لفظ واحد منه آخر ألف تأنيث هو مقصورة، صحراء إيش ما كان. فالأسماء التي فيها ألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدودة نقول إنها مجرورة، مثل بسلمة شو بنعرفها؟ الباء على الجر، سلمة مجرور بالباء، مجرور علامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة، أم نقول مجرور علامة جره الكسرة المقدرة، ثم نقول مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ليش كان ممنوع من الصرف؟ لوجود ألف التأنيث المقصورة فيه. فإذا كل اسم فيه ألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة مثل زكريا ولو اسم رجل، شو نعتبره ممنوع من الصرف؟ نقول نظرت جاء زكرياء، وأكرمت زكرياء، ومررت بزكرياء، ممنوع من الصرف، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، منع من ظهورها ألف التأنيث الممدودة. فكل اسم فيه ألف تأنيث ممدودة أو فيه ألف تأنيث مقصورة، الألف الممدودة هذه التي آخرها شو همزة قبلها ألف زائدة، ما الممدود والمقصور، الممدود المقصور ما إله باب في عندنا، فدائما المقصور آخره ألف قصر وألف تأنيث، لما نعيد عليه الضمير نعيد عليه الضمير المؤنث، وألف التأنيث الممدودة آخر همزة قبلها ألف شوى زائدة، صحراء مشينا بالصحراء هنا جررنا بالكسرة لوجود ألف، لكن لما نقول هذه صحراء ومررنا بصحراء هم نقول بصحراء نجره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأن شو آخر ألف تأنيث شوى ممدودة. فكل اسم إذن فيه ألف تأنيث ممدودة وفيه ألف تأنيث مقصورة فنعتبره ممنوع من الصرف لا يجوز تنوينه، وإن جررناه مع عدد الحالتين لا تنسوهن هذول دائما يكون شوى على تذكر، نقول على تذكرنا نجره فتحة نيابة شوى عن الكسرة. فألف التأنيث المقصورة هي المانعة، العرب كل اسم فيه ألف تأنيث مقصورة لم تنونه وجرته بالفتحة المقدرة بدل الكسرة شوى المقدرة. فهذا الألف التأنيث المقصورة والألف التأنيث الممدودة. الثالث شيء يسمونه صيغة منتهى الجموع، إيش هذا الاسم الذي نسميه صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، عندنا نجمع الكلمة جمع تكسير شو منجيب ألف، شو منسميه ألف هو التكسير، مثل مسجد ما في ألف، خلينا نجمع جمع تكسير شو منقول بذلك؟ مساجد. كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، لا يكون صحها ساكن، هذا شو نسميه نحن؟ صيغة منتهى الجموع. جورب شو بتقول؟ جوارب. خاتم شو بتقول؟ خواتم. طابع طوابع. كل هذه الألفاظ التي بعد ألف تكسيرها بعد أن نجمعها جمع تكسير حرفان أو ثلاثة حروف، لكن الوصف